بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي تولى تحقيقه والتقديم له والتعريف ببعض مواضعه، فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الفقيه علي، جزاه الله خيرا. علي اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: ذكر الآيات التي تدل على وحدانيته في خلق الأرض وما فيها. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين فيه موضوعا من موضوعات الوحدانية التي تفرد بها سبحانه وتعالى، حيث تولى خلق السماوات والأرض وجعل في كل جانب من جوانبها وأمر من أمورها ما يدل على ألوهيته. والمؤلف سبق أن تكلم عما في السماوات وما تتكون منه، وعن ما في الأرض من آيات: الشمس والقمر والنجوم والشجر والبحار وغيرها. وفي هذا الباب يورد رحمه الله تعالى عما خص الأرض بالأمطار وبالأنهار وبالمياه العذبة وبالمياه المالحة، وكل واحد من هذه الأنواع له خصوصية وله حكمة وله مجال في هذه الحياة. اقرأ يا عبد العزيز. قال: أخبرنا عبد الله بن الحسين النيسابوري قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس قال: حدثنا عبد الله بن سليمان الطويل عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأراضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام، منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء، والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك. هذا الحديث أورد فيه بعض التفصيلات الخاصة بالأرض، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرضين سبعا وبين المسافة ما بين كل أرض وأرض 500 عام، لكن أشار إلى أن بعض الأرض أو من الأرض من هو على ظهر حوت، وأنه يعني هذا الحوت يقوم على صخرة، وهذه الصخرة جعلها الله تعالى بيد ملك، وهذا كله إن ثبت فهو من صنيعه سبحانه وتعالى، يبين فيه عظمة الرب، مع أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا فإنه ليس له ممسك إلا الله سبحانه وتعالى. وكل هذه التي ذكرت من الأجزاء والأفراد إنما هي بتسخير من الله سبحانه وتعالى وبإيجاد منه سبحانه وتعالى، ولذلك هو الممسك الحقيقي لهذه الأرض وللسماوات، ولا يجري شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى وبفعله وبخلقه، فكان نسبة هذه الأمور إليه هي النسبة الثابتة، النسبة التي يجب أن يؤمن بها المخلوقون دون الدخول في هذه التفصيلات، لأنها إن ثبتت بالوحي فهي مما أخبر الله تعالى نبيه بالغيب، ولذلك علينا أن نؤمن بالغيب الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم دون التفاصيل أو البحث، حيث لا يمكننا أن نبحث في تفاصيلها ذلك البحث المادي الذي نقف على أفراده، لأن هذا ليس من شأننا، ولأن هذا ليس بإمكاننا ولا باستطاعتنا. فالإيمان بالغيب هو الإيمان الكامل المطلق الذي أمرنا به من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن مندة رحمه الله: هذا إسناد متصل مشهور عند المصريين، وعيسى بن هلال، يعني أنه من السنن ومن الأحاديث التي تفرد بها المصريون، فهناك عدد من الرواة كلهم من مصر يروي بعضهم عن بعض إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وعيسى بن هلال روى عنه كعب بن علقمة وعياش بن عباس وعبد الله بن سليمان وعبد الله بن عياش مشهوران، يعني راويان مشهوران بالرواية ومشهوران بالتوثيق فيهما. نعم. ودراج هو ابن سمعان اسمه عبد الرحمن ابن أبي عمر. فدراج هذا لقب الله. وابن جزء الزبيدي. هكذا الزبيدي ولا الزبيدي؟ ما يمشك. الزبيدي. نعم. روى عنه عمرو بن الحارث والليث وجماعة. قاله لي أبو سعيد بن يونس، يعني ابن صاحب كتاب تاريخ مصر، قاله لابن مندى أبو سعيد. نعم. هذا هو مؤلف كتاب مصر. نعم. قاله لي أبو سعيد بن يونس ابن عبد الأعلى. قال أخبرنا الحسن بن يوسف قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن كعبا يزعم أن السماء تدور على منكب ملك فقال كذب إن الله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الآية. وهنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في كعب أنه كذب يعني أنه أخطأ، لأن لفظة كذب معروفة عند أهل الحجاز بمعنى أنه أخطأ، وهذا الخطأ يعني قد يكون عن جهل وقد يكون عن ذكر غير الواقع. نعم. ولا يريدون بها التجريح الذي يسقط عدالة الراوي ويرد حديثه، وإنما هو استخدام جرى بينهم. نعم. فقوله هنا أخطأ لأنه خالف ظاهر الآية، وظاهر الآية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهذا يدل على أنه هو الممسك لها فعلا. وما ذكره كعب من أنها تدور على كتف ملك هذا أمر يعني غيبي لا نعرفه، لكن إن جاءت به الآيات والأخبار ونزل به الوحي فإننا نصدق به لا عن مشاهدة وإنما عن إيمان بما أوحى الله به وبما أنزل به سبحانه وبما أنزله سبحانه وتعالى من وحي على أنبيائه. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر الآيات التي تدل على وحدانيته في خلق الأرض وما فيها، قال أورد المصنف تحت هذا العنوان الآيات القرآنية الدالة على آيات الله الكونية في خلقه الأرض وما فيها من منافع العباد، والمتأمل في كتاب الله يجد أن طريقة القرآن الكريم في بناء عقيدة التوحيد وتثبيتها أنه يلفت نظر المخاطب إلى آيات الله الكونية المشاهدة المحسوسة لكل أفراد البشر على مختلف مستوياتهم ليأخذوا منها الدلالة على وحدانية الخالق، ليأخذوا منها الدلالة على وحدانية الخالق، وأنه هو الإله الحق الذي يجب أن تخلص له العبادة. ولذا يجد القارئ لكتاب الله عز وجل أن آياته القرآنية تلفت نظر الإنسان وهو المقصود بالهداية إلى آيات الله الكونية العظيمة في خلقه الأرض وما أودع فيها من آيات، والتي إذا تأمل فيها الناظر بفكره وعقله علم أنها من أعظم آيات فطرها من أعظم آيات فاطرها من أعظم آيات فاطرها. نعم. كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. ومن ذلك أن الله سبحانه خلقها فراشا مهادا وذللها لعباده فيسر لهم فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، وجعل لهم فيها السبل ليتمكنوا من التنقل فيها لقضاء حوائجهم، كما أرساها بالجبال لئلا تميد بهم فتضطرب حياتهم، ودحاها فمدها وبسطها ووسع أكنافها فجعلها للناس كفاة أحياء وأمواتا. قال: وقد أكثر الله من ذكرها في كتابه ودعا الناس إلى النظر فيها والتفكر في خالقها وفيما أودعه فيها من آيات وما بث فيها من خيرات، وذكرهم بما في هذا الخلق من دلائل القصد والحكمة، وبين أنه هو الخالق لذلك كله، وليس لمن اتخذوهم آلهة من دونه قدرة على ذلك. يقول تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هكذا يعني من الله سبحانه وتعالى على الخلق بهذه المنن التي بين فيها المنافع التي بثها في الأرض ليفيدوا منها ولتستقيم حياتهم وليعيشوا حياة هنيئة، ولم يطلب منهم سوى أن يعبدوه ويوحدوه ويؤمنوا به ويطيعوا أوامره ويلتزموا بما ألزمهم به من إيمان وطاعة. نعم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال: فقد بين سبحانه في هذه الآية قدرته العظيمة على بين سبحانه وتعالى في هذه الآية قدرته العظيمة. نعم، العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما، كما بين أنه هو الرازق لجميع مخلوقاته. وإذا كان الخلق كله له وإذا كان الخلق كله له ولا رازق لأحد تخاف وترجى ولا رازق لأحد سواه. نعم. ألا له الخلق والأمر، فعبادة المشركين لهذه الأصنام وما شابهها من معبودات تخاف وترجى التي ليس لها من الأمر شيء، إذ لا تضر عابديها ولا تنفعهم، وظلم واعتداء على حق خالقهم، إذ يخلق ويعبد غيره ويرزق ويعبد غيره يعني غيره. هذا من الظلم الذي وقع فيه الناس. نعم. فالله هو الذي يخلق ويعبد غيره، والله هو الذي يرزق ويشكر غيره. نعم. ويرزق ويشكر سواه، وأي جهل وعمى أوضح من ذلك. وصدق الله إذ يقول: إن الشرك لظلم عظيم، يظلم الإنسان نفسه بصرفه حق الله إلى غيره، كما اتبع المصنف الآيات القرآنية بالأحاديث النبوية في وصف خلق الأرض وما فيها، وقد فصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وهو حديث خلق التربة يوم السبت. الحديث هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وتفرد به، وجاءت روايات أخرى تروي هذا الحديث كرواية ابن عمر ونحوه رضوان الله عليهم، من أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلق السماوات والأرض، وبدأ بالأرض في يوم الأحد، في يومين الأحد والاثنين، وبث فيها أقواتها وبث فيها ما من جبالها وأقواتها وغير ذلك في يومين، فكان مجموعهما أربعة أيام. ثم عرج سبحانه وتعالى إلى السماء وهي دخان فخلقها وسمكها في يومين، في يوم الخميس وفي يوم الجمعة، وفي آخره خلق آدم وخلق الجنة، وفرغ من الخلق في يوم السبت. لكن رواية رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وجاء فيها أنه ابتدأ الخلق يوم السبت، وأهل العلم على أن هذه الرواية وقع فيها خطأ، والسبب في ذلك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما تذاكر مع كعب بن الأحبار أو مع كعب الأحبار في الطور تناولوا مسائل كثيرة، ومنها تحمله هذه الرواية التي وقع فيها الخطأ، فبدلا من أن يبدأ من يوم الأحد جعل الرواية تبدأ من يوم السبت. وجاء الروايات الأخرى كلها تنص على أن بداية الخلق إنما كان يوم الأحد. والإمام البخاري رحمه الله أشار إلى خطأ، أو أشار إلى أن هذه الرواية التي وقع فيها الخطأ إنما هي من رواية أبي هريرة عن كعب، وهي التي تفرد بإخراجها مسلم. والظاهر أن مسلم رحمه الله إنما أوردها في المتابعات، مع أنه أورد الروايات التي تذكر أن الخلق بدأ يوم الأحد وساق هذه الرواية، ولعله رحمه الله أوردها ليكشف عن إشكالها، وأنها وإن جاءت في المتابعات لكنها مخالفة لروايات الأخرى التي رواها الثقات، فعدت على مسلم رحمه الله، إذ كان الأولى به أن لا يريدها لأنها فيها هذا الشذوذ. ومن شرط الحديث الصحيح أن يخلو من الشذوذ، ولعل مسلم رحمه الله إنما ساقها بعد التأكيد في الروايات التي بدأ بها الباب والتي أوردها بمتابعاتها الكثيرة أن الخلق إنما بدأ يوم الأحد، ليظهر هذا الخلاف الذي تفرد بروايته أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حيث رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الروايات الأخرى التي أوردت عن أبي هريرة رضي الله عنه كلها جعلت أبا هريرة يرويها عن كعب الأحبار، فهي رواية موقوفة، وانكشف فيها الخطأ من كعب الأحبار رحمه الله، وهذا لعله عذر، يعني يغفر للإمام مسلم في روايته حيث بين ما جاء مرفوعا وبين أن هذه الرواية وإن رواها مرفوعة لكن محلها أن تكون موقوفة استنادا واعتمادا على ما نبه إليه أئمة الحديث كالإمام البخاري رحمه الله، فإنه أخرج روايات يوم الأحد في صحيحه، وأشار في كتابه التاريخ الكبير إلى أن هذه الرواية رواها أبو هريرة عن كعب، وليست هي مما رفعه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأتبعه برواية أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الساعة التي يوم الجمعة. وهذا تتم لما بين أن الله خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، وأنه أسكنه الجنة في يوم الجمعة، وأنه أخرجه منها في يوم الجمعة، وأنه يقيم الساعة وينهي الخلق في يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة يوم يعنى به ويهتم به كل شيء، حتى إن الحيوانات لتكون مصيخة في هذا اليوم، يعني يوم الجمعة، يعني معنى مصيخة يعني موجهة أذانها أو مخصصة آذانها للسماع، تنتظر سماع قيام الساعة ولا تكون غافلة عن هذه الساعة، وإنما تظهر الغفلة على بني آدم وعلى الكافرين من الجن، هم الذين يغفلون عن هذه الساعة لأنها ساعة هامة، ولهذا جعل الله فيها أن من سأل الله تعالى في تلك الساعة وطلب منه وعبده وتوجه إليه فإنه يستجيب له سبحانه وتعالى تعظيما لهذه الساعة، وهي تتكرر في كل يوم جمعة. مع أن أبا هريرة رضي الله عنه لما تحاور مع كعب الأحبار قال كعب إنها تكون مرة في السنة، لكن أبا هريرة قال: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها مرة في كل أسبوع في كل جمعة. فراجع كعب ما عنده من الأوراق ومن المكتوبات، ثم أيد ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مرة في كل أسبوع، كما أكد ذلك عبد الله بن سلام وهو مسلمة أهل الكتاب، أكد ذلك وصوب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على كعب قوله أنها مرة في السنة، مما يؤكد أن هذا الحديث ثابت بأنه يقع في كل يوم جمعة من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن يستجيب هذا الدعاء، يستجيب الدعاء لها في هذه الساعة. لكن أبا هريرة رضي الله عنه ورد عنده إشكال، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة ما من عبد يصادفها وهو يصلي، ولما قيل إنها في آخر ساعة من النهار قبل غروب الشمس استشكل ذلك بأن هذا ليس وقت صلاة، وأن الصلاة ينتهي وقتها بصلاة العصر، فكيف يصادف أن الإنسان إذا صلى فيها يستجيب الله له؟ فبين له عبد الله بن سلام أن هذا لا يتعارض مع ما جاءت به الأحاديث، لأن من جلس في هذه الساعة بعد صلاة العصر ينتظر دخول صلاة المغرب، جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، يعني كمن هو يصلي، فيحمل الحديث على هذا المعنى، والله أعلم. نعم. ثم الأحاديث الأخرى الموقوفة التي تدل على أن بدء الخلق للأرض يوم الأحد، أن بدء الخلق للأرض يوم الأحد، يوم الأحد. وقد أورد ابن كثير رحمه الله حديث التربة يوم السبت المشار إليه في تفسيره في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فبعد أن ذكر الستة أيام وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قال: وفيه اجتمع الخلق كله، فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. يعني السبت سبت بمعنى قطع، فهو اليوم الذي فرغ الله تعالى من خلقه الكون أرضه وسمائه، وفرغ من هذا الخلق في يوم السبت. نعم. قال: فأما الحديث الذي رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا حجاج، ثم ساق الحديث المذكور هنا: وفيه خلق الله التربة يوم السبت. قال: فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب بن الأحبار ليس مرفوعا، والله أعلم. نعم. مع أن هذا الحديث يعني أول من أخرجه من أصحاب الكتب كما أشار هنا هو الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه الإمام النسائي أيضا، لكن أهل العلم والنقد والبحث خطأوا رفع هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصرها على كعب الأحبار الذي تدارس معه أبو هريرة رضي الله عنه أحاديث الكون في رحلته التي كان قد لقي فيها كعبا في الطور. نعم. قال: وقد جاء تفصيل قوله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فهذا نص على أن الخلق كان في ستة أيام لا في سبعة. الآية. وفي سورة فصلت وهو قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يعني هذا مجموع الأيام التي خلق فيها الأرض من بدايتها من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء. نعم. ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا تمام الأيام وهو يوم الخميس ويوم الجمعة. وفيه خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة. نعم. قالوا قد ذكر ابن كثير رحمه الله تفصيل تلك الأيام في تفسيره، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عن هذا، وذكر أنه رواه مسلم والنسائي من حديث ابن جريج به. قال وهو من غرائب الصحيح، يعني أن هذه الرواية التي تقول إن الخلق بدأ من يوم السبت، لأنها يعني جاءت رواية فردة، والروايات المشهورة كلها أولا جعلت بدء الخلق من يوم الأحد، هذا المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما رواية يوم السبت فهذه كما أشار المحققون أنها من كلام كعب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد علله البخاري في التاريخ فقال رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب بن الأحبار وهو الأصح. هكذا. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله في خلق الجبال وما أخبر عما فيها من المنافع ووصف ألوانها. نعم. ما خلق من الجبال وما وصف فيه ألوان هذه الجبال. نعم. قال الله عز وجل مخبرا عن بديع حكمته في خلق الجبال وأنها رواسي وأوتادا. قال تعالى والجبال أرساها، وقال تعالى والجبال أوتادا، وقال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي أن تضطرب، لأن هذه الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى بهذه السعة العظيمة يعني مع ما أوجد فيها من حركة فهي سهلة الاضطراب، ولذلك أوجد فيها الجبال، وهذه الجبال جعلها بمثابة الأوتاد، حيث إن الجبل كما يرتفع كذلك له في باطن الأرض امتداد يثبت به الأرض فلا تضطرب. وأما ما يقع فيها من اضطراب ومن زلازل فهذه آيات الله سبحانه وتعالى أوجدها لتخويف المخلوقين وتخويف أهل الأرض عندما يشاء سبحانه وتعالى، فهي لا تتعارض مع وجود الجبال، فالجبال أوجدها لتكون بمثابة الرواسي والأوتاد لهذه الأرض ابتداء سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخبر عن منافعها فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذا القول إنما جاء في الحجارة، والحجارة هي يعني التي أسس منها الجبال أو التي تقوم عليها الجبال، فما جاء الكلام فيه عن الحجارة يسري على الجبال، حيث إن هذه الجبال الرواسي ينزل عليها المطر ويوجد فيها أخاديد تجري فيها المياه والأنهار، وبعض هذه الأخاديد يتفجر منها الماء فتكون عيونا، وبعضها يهبط من خشية الله، وهذا من ما خصت به الجبال، وكلها آيات منه سبحانه وتعالى يسير بها هذا الكون. نعم. ثم أخبر عن ألوانها فقال عز وجل: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومعنى جدد يعني أنواع أو طرق أو أشكال، بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، منها اللون الأسود ومنها اللون الأحمر وما قاربه ومنها اللون الأبيض، وكلها علامات أو كلها من آثار أو هذه الجبال. وهذه العلامات بعضها اكتشف فيه أهل الخبرة بأنها هذه الجبال متى وجد فيها الجدد البيض تكون مقرا لبعض المعادن، بعض المعادن كالذهب والفضة، ويظهر أثرها أو انعكاسها على ألوان الجبال فيكون منها اللون الأبيض، ومنها ألوان أخر الله سبحانه وتعالى لون بها هذه الجبال ليهتدي الناس بها وليصلوا بها إلى ما يطمعون وما يحقق لهم من أرزاق. فهي إذن أعني هذه الجبال آيات من آيات الله سبحانه وتعالى شكلها ولونها، وهذه الألوان التي يرى فيها بعضها ينعكس على ضوء الشمس أو ينعكس ضوء الشمس عليها فتعطي ألوانا، وبعضها تدل على معالم وغير ذلك، فهذا كله من فضل الله ومن امتنانه ومن فضله على المخلوقين. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.